بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا بصدد بيان معاني مجموعة أسمائه عز وجل التي تنتمي إلى الحاء والكاف والميم، ألا وهي الحكيم، خير الحاكمين، أحكم الحاكمين، الحكم. ونحن الآن نبين في الدرس الماضي وهذا وما بعده، نبين معنى اسمه تعالى الحكم، ونبين كيف ندعو الله عز وجل باسمه تعالى الحكم والحكيم وأحكم الحاكمين وخير الحاكمين. كيف ندعو الله تعالى؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كيف ندعوه تعالى بأنه الحكم؟ بينا أن لا ندعو الله عز وجل باسمه الحكم إلا أن نحكم بما أنزل وأن نطبق شرعه، فهو الحكم، هو الذي من حقه التشريع، وإلا فالجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الآيات. فهذه المجموعة وقفنا عند دعاء الله عز وجل باسمه الحكم، بعد أن بينا معنى المادة الحاء والكاف والميم وأن أصلها المنع، وبينا كيفية استعمالها في اللغة وفي الشرع، وصعدنا الأمر إلى أسمائه تعالى عز وجل، وما زلنا في ذلك البيان. الآن نواصل شرح سورة المائدة. هو ليس شرحا لسورة المائدة، وإنما هو تعليق سريع اضطررنا إليه اضطرارا، لأن سورة المائدة شيء مفهوم، ومن أراد أن يراجع تعليق تفسير ابن كثير مثلا، لأنه التفسير الموجود أو الميسور لأكثر الناس، أو فليراجع أشرطة الرجل العالم الذي أسس هذا المسجد هو شرح القرآن العظيم، فليراجع من أراد المادة ميسورة. لكني أذكر وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فبدأنا في سورة المائدة وانتهينا إلى هذا الربع بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قبل أن يسترسل في هذه الآيات وما بعدها، أذكر بأن أول آية في المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى المؤمنين، هذا عقد، عقد بينك وبين الله، أوفوا هذا العقد بقى. أوفوا بالعقود، أسلموا وجوهكم لله، يعني إيه؟ يعني جعلوا صلاتكم ونسككم ومحياكم ومماتكم لله، أوفوا بالعقود، خلاص، كل شيء لله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لماذا كل ذلك؟ رب العالمين. العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكل شيء لله. هذا هو العقد وهذا هو المطلوب. ولذلك دخلت سورة المائدة تكريما في كل شيء. فارجعوا إلى الدرس الماضي أو اقرأوا سورة المائدة لتروا ما ذكر الله فيها عز وجل من الأحكام ومن الشرائع، لم يكد يترك شيئا إلا وذكره في هذه السورة مجملا أو مفصلا. فلله الحمد سبحانه وتعالى وعز وجل. ووصلنا إلى السابق، الحكم الظاهر جدا الذي لا يماري فيه أحد، هو ألا وهو قطع يد السارق والسارق والسارقة فقطع أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. طبعا بعد أن ذكرنا حتى الحرارة لقطاع الطرق والعصابات وللسرقة بالإكراه وما إلى ذلك، كثير شعب إلى أحكام صوت المائدة. هل نكرر نفس الدرس الماضي؟ كلا، فنحن نستمر ونرتب عليه ونعرج عليه. فهنا انتهينا إلى الحكم الواضح جدا والسائل، هل هدى فيه ريبة؟ هل فيه مناقشة؟ هل تحتاج إلى تأويل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، عز وحكم فقط. فلماذا لا نقطع يد السارق؟ وهو الأمر على ذلك 200 سنة أو قرابة من 200 سنة. لماذا؟ ما هو التفسير؟ إلا هو الإعراب ودفع ما أنزل الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء رهيب جدا يحياه الناس، ابتعاد رهيب بين الواقع الذي نعيشه وبين حقيقة الإسلام، وذلك مكتوب ومنشور ولكن الناس لا يقرؤون. هذا هو البيان وهذا هو الدليل. والسارق والسارقة الملك والله حكى بقطعه فاقطعوا أيديهم. لماذا؟ جزاء بما كسب نكالا من الله، ليس منك أنت. فالعلمانيون الكافرون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالنار ولا بالجنة ولا بالبعث ولا بالتشريع، لا يؤمنون بهذا، يقول لك ما هذه القسوة؟ ما هذه القسوة؟ ما هذا التخلف؟ ما هذا؟ كيف تقطع السارق؟ فكيف أكل بعد ذلك؟ وكيف أرتزق؟ دفع رهيب وطعن واضح وجحد رهيب شرس لحكم الله عز وجل ولشريعة الله. فماذا ننتظر من بعد ذلك من الله؟ فما ظنكم برب العالمين إلا أن ينتقم لشرعه، ينتقم من الذين خذلوا شريعته، سواء من الذين شرعوا أو من الذين رضوا وتابعوا. فمن أنكر، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. أنكر سلم، إذا لا تسلم إلا أن تنكر على الأقل بقلبك. فمن كره فقد برئ، ومن برئ من الكفر لا وإلا، ولكن من رضي وتابع بذلهم بالضبط كفرعون وجنوده هو زي الذين شرعوا من دون الله، ولكن من رضي وتابع فلا تكن من الذين رضوا وتابعوا. وعلى هذا أذكر، وعلى هذا الأمر أذكر بهذا، لا يكون أن أحدكم من الذين رضوا وتابعوا بهذه القوانين الوضعية المعمول بها في المحاكم. والمسألة في القلب أساسا، في القلب. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. ولذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا سليتم، هي في ذات هذه السورة وستأتي بعد ذلك إن شاء الله، يخطو بها أبو بكر الله والنبي والناس إلى أنهم يضعون هذه الآية في غير موضعها ويضعونها في غير حكمها. يعني إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله تعالى بالعذاب والعقوبة الدنيوية بما هو متوافق مع السنن الربانية في حياة البشر. إذا زي عليكم أنفسكم يضركم من ضل إذا سليتم، يعني لابد لكم أن تأمروا بالمعروف وأن تنهوا عن المنكر. هذه هي صفة الأمة، فإن تخلت عنها فخرجت، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شيء رهيب يعني. هي المسألة رهيبة جدا، ولكني أذكر برضه احتياطا. لما أقول لكم هل أنتم مسلمون؟ فتعالوا قبلوني، ما أقول هذا. وأتشدد وأتوعد وأذكر الوعيد والتهديد والزجر الرهيب. لماذا؟ لأننا في واقع فعلا يحكمه الطاغوت. كل قوانين اعتداء على الله عز وجل، إهدار وإلغاء وإهانة وجحد وطعن في شريعة الله، على عينك تجر كما يقال. يبقى نحن في هذا الوقت، ليس الآن بل منذ قرابة 200 سنة، ونحن في هذا التطور أو الهبوط في الدركات إلى أن وصلنا إلى ما نحن الآن. يبقى إذا هو واقع هذا لا، إذا على كل داع يدعو إلى الله أن ينهى عن هذا المنكر وأن يذكر الناس. قد يكون من المسلم منكم من رضي وتابع ولا يشعر. يبقى أنا واجب أن أذكر، فعندما أريد أن أذكر لي أن أتشدد جدا في الموعظة وفي الزجر وفي الوعيد والتهديد وبيان بشاعة الموقف، ولي أقول هل أنتم مسلمون؟ لستم مسلمين. يعني إيه؟ يعني أنتم كفار؟ كلا. ما هو إيه؟ هذا الأمر راجع في كتب الأصول، والصحابة كانوا يسقطون الآيات التي أنزلت في الكافرين على المسلمين للتحذير من فعل الكافرين. أفإذا كان هذا الأمر منكرا على الكافرين، أنكره الله على الكافرين، أفإذا فعله المسلم لا ينكره الله عليه؟ ما لهم كيف يحكمون؟ هذا شيء. فلي أنا وأنا أعظ وأذكر أن أتوعد وأن أذكر وأن أتشدد في الموعظة، لأن الواقع البئيس نعيشه فعلا ابتعاد لمسافات لا يخفيها إلا الله عن الإسلام الحق. أما أن يأخذ المدفع هؤلاء ليسوا مسلمين، يعني ليسوا مسلمين على الدرجة المطلوبة أو كما ينبغي، وإنما هم كما يقال يعني في الحدود الدنيا يعني على الحروق لك. إنما هل لا لأذن ثاني حين يأذن هو مؤمن استغلاء جماعات التكفير فجعلوا خارجا عن الملة؟ كلا كلا، لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يمكن أن يكون مؤمنا بالإيمان الكامل وهو يزني، وإنما إيمانه ضعيف فلم يزجره عن الزنا، والذي يسرق ساعة يسرق ضعف إيمان، بعد سرقة قد يتوب ويرفع إيمانه إلى حدود عليا، إنما ساعة السرقة لا يمكن أن يكون قد آمن بالإيمان الكامل العالي الإيمان الحق ثم لم يزجره هذا الإيمان عن ارتكابه الكبير، هذا معنى الحديث. فأنا الآن في مقام الزجر والوعيد والتهديد من الواقع الذي نعيشه، فلا تأخذ كلامي لتستعمله في الحكم في التعيين، تقول فلان ابن فلان ده كافر والشيخ فلان قال، أعوذ بالله إني أبرأ إلى الله من هذه الضلال، بل لابد لإسقاط الأحكام بالدليل، لابد له من المتخصصين الذين يعلمون الشروط والموانع، يعلمون الشروط واندفاع الموانع باختصار الشروط والموانع الجهل والإقراء بالموانع شروط العلم والحرية، ويبين ويفصل ذلك ويسقط بالتعيين المتخصصون. ولماذا يشتغل بإسقاط الأحكام؟ لماذا يعني؟ ما الفائدة المرجوة في هذا العصر في هذا الوقت بالذات؟ وأكثرنا قد رضي وتابع، لماذا؟ ليه يعني؟ إيه ما فائدة التعيين؟ ما أردت إلا أن أصب واقعنا البئيس بغياب شريعة الله، بأن كل شر نحن فيه هو تابع لغياب شريعة الله، هذا الذي أريد أن أبينه. وما أردت إلا أن أجزركم عن متابعة القوانين الوضعية والمحاكم، لأنه خروج قد يكون خروجا على أقل القليل، قد يكون كفرا دون كفر، أو قد يكون من الكبائر وأنت لا تشعر وتحسب أنك تحسن صنعا. تحذروا من أحكام التعيين أن تستعدوا من خلال هذا الكلام، فهذه موعظة زجر وعي التهديد لمن تأخذها ما تقدر تقبل، فما هو جماعة التكفير فعلوا هذا. أنا سأجي إن شاء الله أن نقول تعالى ولم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما يصير في مسألة السرقة هذه، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. يا شوف قطع وبعدين يتوب عليه وأصلح، إذا فإن الله غفور يتوب عليه إن الله غفور رحيم، ثم يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هذا المعنى هو الذي أريد أن أقف عنده، لأنني لو استعجلت لأن انتهي من التعريف على سورة المائدة سيخرج كثير منكم بغير أن يفهم أو أن يعي ما الذي أريد أن أبلغه للناس وأن أذكر الناس به، فتوقف عند هذه قليل. ألم تعلم أن الله له ملك؟ شرحنا اسمه تعالى الملك ونرجعه شرح اسمه تعالى الملك، لأن الملك هو الذي يعز ويذل، يكرم ويهين، يصدر القوانين، يرسل رسله إلى أقطار مملكته، الكل عبيد، الكل عبيد. وذلك آخر السورة لله ملك سواء وعيد وكرم، ملك السماوات والأرض وما فيهن هو على كل شيء قدير. مسألة الملك دي والملك عد إلى هذا المعنى، نضرب مثلا ولله مثلا لنذكر به، ألا يكفينا موعظة اليوم؟ يعني هو مثلا بقى كثار من الآلات وبعدين تمر مرور الكرام حاشا لله، ومع هذا الله ينفع الآن، وإنما هي ما يبدأ أنها إنما أماني، ومن أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا ظنون، لا نريد أن نعلم الكتاب علما حقا كما أراده الله عز وجل وكما بينه الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذا هو المطلوب. فأضرب مثلا ولله مثلا، لو أن ملكا من ملوك الدول المسماة بالإسلامية أو العربية أصدر أمر إلى محافظة بعيدة وشرع تشريعا يخص كذا وكذا في المعاملات الموظفين بكذا، وأصدر هذه التعليمات وأرسل بها فاكس أو تلت أو مش عارف رسولا أو محافظا أو وزيرا أو مندوبا أو سكرتيرا إلى هنا، فقام المسؤول أو المدير أو المحافظ هذه المحافظة فألغى كل هذا، ثم صار يشرع من عند نفسه ويقول لا هذا ظلم هذا لا صح، هو لا يعرف ما نحن فيه، هو يعيش بعيدا، فأنا أغير. ما ظنكم بهذا الملك من ملوك الدول العربية الآن والحكام الدول العربية الآن، ما ظنكم به أن يفعل بهذا المحافظ أو بهذا المندوب إلا كذا على قراراته وعلى فرماناته؟ ما ظنكم به؟ إنه سيسحره سيسحده بعذاب ولا يرتاح في ذلك عاقل، هذا هو الذي يحدث. لما قام أهل الشيشان من الموحدين نسأل الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يخلفهم في يخلف أهليهم يخلف شهداءهم في أهليهم وأن يبارك لأهليهم في سقط أيمانهم وأن ينتقم من كل حاكم خذلهم. شوف أهل الشيشان عملوا إيه؟ موحدوا، بل طالبوا به روسيا، وروسيا تأكل من أكلهم ومن طعامه وتأخذ طعامه، فبل طالبها أهل الشيشان، طالبوا أن يحكموا شرع الله فيه، أقالوا إن له شريعة ثم شريعة الإسلام فدعونا نحكم بها نجعلها قانون الله. ولكن الأرثوذكس مع الشيوعية القديمة في روسيا لم تقبل ذلك، ففعلوا ما فعلوا، ما الذي يفعلونه الآن؟ يريد اخر الكلام. اذا ملوك الارض لا يقبلون ابدا لرعاياهم ان يقوموا بالغاء او باجدال حرماناتهم او قوانينهم او تعليماتهم. لا يقبلون ابدا ابدا لا يقبلون هذا. فكيف نظنكم بالملك الحق؟ هؤلاء يقولون ملوك او انظر كما يقال ملوك انسان وانسان كما اذكر دائما ادفع واحقر من النمله. النمله ليست حقيره. البعوض ليست حقيره. وانما هؤلاء الحقاره كلها في هؤلاء المجرمين. هؤلاء الذين يستكبرون على شرع الله عز وجل. ما ظنكم برب العالمين بالملك الحق وقد ارسل رسله الى اقطار مملكته ان احكموا بكذا نفذوا كذا انتم كلكم عنيد الذي سرق فاقطعوا يده فالذي سرق هو عبدي والذي يامره الملك سبحانه وتعالى ان يقطع يد السارق هو عبد الله فقالوا يا عبدي اقطع يد عبدي هذا الذي سرق وعلة ذلك جزاء بما في ثمن كان من الله والله عزيز حكيم ثم يهل ويذكر سبحانه وبرحمته فيقول فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم ثم يقول الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض. مساله الملك دي تحسم الامر تماما تحسم الامر تماما. مساله الملك سيد التشريع قد ازور على القانون لكن القانون هو القانون. قد اتحي قد اتبع الهوى لي مصلحه فظلمت وجرت في حكم بين قريبي وبين بعيد عني فحاميت القريب لي او تأولت نص حتى بالنسبه لملوك الارض فهذا مجرد يعاقب ينظر يلفت ونظر لان هو هذا هو المسمى بكفر دون كفر. هل هو الذي كانوا مفسرون بكفر دون كفر والامر يحتاج الى بيان ولا ادري ساتمكن بهذه اليوم ام لا. المهم ان الذي يقر بشرع الملك ملوك الارض يعني محافظ وزير يقر بتعليماته بقراراته لكنه يتحايل بها يلبي الدين دي او ده بيسمى كفر دون كفر. ده بالنسبه لحكام الارض لا يسمى كفرا مخرجا عن طاعه ملك الارض بالنهايه من حكام الارض يعني. والله المثل الاعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا نفرق بين امرين بين الحكم بما انزل الله وبين التشريع لما انزل الله ينشري لك الامر بفضل الله عز وجل. الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا دون كفر. نعم. لماذا؟ لان القاضي في المساله بعينه قريبه سائر عز وجل. ألا والأمر لن يعذبني ولي أن جعل الملك لست متشددا ولا مغالية ولا من الخراج ولا من التكليف كلا، وإنما لست من المرجعة أيضا. فهؤلاء المرجع ولن يكون مرجع، وإن كانوا من السنة الجاء ثم جاءوا القضية القاضية فالتبس عليهم الأمر منهم. التشريع بغير ما أنزل من المجد فيهم أبدا مخرج مخرج إجماع المسلمين من عهد آدم إلى يوم القيامة على أنهم خارج عن الملة خارج عن الملة. أما الحكم بغير ما أنزل في القضية مجملة نحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها بالقرآن كله بالسنة كله. لا دليل لتحكمه، لأن الذي سرق وتحكم بغير ما أنزل الله في نفسه ألم يكفر؟ والآن حتى لا يشعر فيها نفس سياق المائدة، ولو كفروا من بدل الذين فاقتلوه فلم يكفوا. وهكذا قضية طويلة قضية وأدلة كثيرة جدا أن من لحم عند الله ممكن أن يقع ترك الحكم عند الله على غير الكفر المخرجين من الملة برغم أن لا تقول فهناك هم الكافرون. فلا بيان نبينه، ولكني أردت أن أذكر مسألة الملك بس. الملك زي قلنا أمنتم بأن الله ولا أحد من المسلمين يجهل صورة الناس؟ مش حد يجهل صورة الناس والفاتحة يا مالك يوم الدين بعدها إياك نعم، وصورة الناس ملك الناس بعدها إله الناس. هي المسألة ما يقيمش ربنا هو الملك هو اللي يشرع مرمية، فكيف تعبده إذا كيف تقول لا إله إلا الله وجعلت ملوكا بالأرض رضيقا بشرعهم وتابعتهم على ذلك في أحكام البنوك الربا وفي أحكام الزنا وفي يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. عندئذ أسترسل في الآيات، ولكن هذه المعادلة تكفي. لو انتهيت العقوبة الآن لا تكفي، هي اللي يكفي. هذا الموضوع الذي يأتي بعد ذلك كله تفاصيل. يا أيها الرسول لا أحكمك الذين يسألون بالكفر، شوف الإشارة بالكفر على الله يرضى من دس الله يسألون بالكفر بعد حكم السابق والسابق، لأن مسألة التشريع بغير ما أنزل الله من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولا تؤمن قلوبهم ومن الذين هاد سواء من المنافقين أو من الذين هاد. وذكرنا من سورة النساء الآية 60 إلى 65 ومن سورة النور من 47 إلى بعد 50 ترجع فيها تغير أن إذا هم سماعون، يعني هذه مبالغة في السمع، لم يقل يسمعون بل سماعون، يلقون آذانهم لرؤسائهم ولقياداتهم، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين هم الوجهاء والرؤساء اللاعبين المداريين زي قيادات العلمانيين، ويظهرون الناس كده في وش المدفع انه هو قاعد مداري، يقول له خلي بالك ان اوتيته ماذا، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. القوم الآخرين الذين لم يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم القادة، هم الوجهاء، بيعملوا ايه؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والتحريف أخذ الشيء من الوسط إلى الحرف، شيء ضياع لكي يهدره. فهؤلاء الكلام موضعه كما هو، كما ذكرناه في الدرس الماضي بالنسبة لحكم التوراة في رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة، هذا هو موضع ثابت وكشفه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء برغم أن الكلام في موضعه فمن بعد مواضعه، برغم وجود النص ولكنهم يحرفون الحكم بعد ذلك، هذا هو الذي يفعله المسلمون الآن ولا لا؟ هذا حكم السرقة، فين بقى الكلام؟ وقالوا لك أصلحنا وأصلحنا ونحن ونحن ونحن. وطبعا العلمانيون فعلوا هذا في هذا الزمان، شبهات العلمانيين سنتعرض لها إن شاء الله، ومن أراد أو استعجل التفصيل فعليه بكتاب تحكيم الشريعة وعلاقته بدعاوى الفصول الدكتور صلاح الصوت، من أعظم الكتب في مناقشة الغرب، ومعه العلمانيون والإسلام للأستاذ محمد قط، من أعظم الكتب أيضا في هذا الأمر، ومعه حول تطبيق الشريعة للأستاذ محمد قط، من أعظم الكتب هذا الأمر. أما نحن الآن ما زلنا في طور الحكم عند الله وعلاقته بأصل الدين، ما زلت في هذا الباب حتى الآن، وذلك من خلال التعليق على صحبة. أما شبهات العلمانيين يقول لك على بقى الدول العظمى والقلة الموجودة بين المسلمين، الفقهاء المختلفون بأي فقيه نحلم، وقولوا لي برنامجكم اقتصادي لما تحكموا هتعملوا ايه؟ كلام كفر كفر. يعني أنت ستضحك وستبكي في آن واحد عندما تتعرف على إجابات هذه الشبهات، هو شيء تافه جدا والله، ولا علينا أن نرد، ولكن نذكر أنفسنا بأن الله قال، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت عليهم الله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مكشوفة. الرد بقى والتحميد، الحمدين يقول هذا الكلام، هم كما لم يأتوا يعرفون الكلام بعد موضعه، ويكون وجودهم أزهري مرتد، يقول لك إننا الآن نحكم ما أنزل الله، وإن هي قوانين، هي قوانين بشر، إزاي؟ هو فهم النص ما زاله كده، ولا حفظ النص كده، هل العضل النص ولا العضل النص؟ كأن الإسلام ده شبه علامي، وكأنه لم يمر 13 قرن من الزمان، حكم فيما أنزل الله بغير ريبة ولا شك ولا الكلام ده كله حصل، إنما بقى في الجيل الحالة اللي إحنا عايشينه ده، الجيل الحالي شفت الحلاوة؟ شفت وصلنا لأي حد؟ يا دعاة الإسلام، يا من تقولون في هذا العرف البئيس بأن التشريع بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعرفون الكلم بعد موضعه، يقولون إن وجدتم هذا مقدار وإن لم تؤتوه فاحذروا، وما يكشف بقى يقول من الكلام ده؟ الجمهور، يبقى القيادات قالت والجمهور مش وراه، فالجمهور ده يقول ذنبه إيه؟ هل هم الذين يشرعون؟ لا، ذنبه إيه؟ سماعون من زوجته، هو ده بالضبط. شوف الآية، انظر إلى علام الغيوب، والله العظيم لا ينزل هذه الآيات إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا يمكن أن تصنف الآية وتصف الحياة البشر إلى أن ينزل الله عليه. ثم هنا الكلم ده لم يفصل الكلم، لم يذكره، معناه إيه؟ خد بقى الكلم الذي يحدث الآن والأمور والجندات وما إلى ذلك، سمعونا الكلم، سمعونا القوم الآن هم القيادات وأئمة الكفر. لم يأتوه عليهم الدليل، يحاربون الكلم، يقول لك الماسونية مثلا، يحاربون الكلم من بعد موضع، يقول ان وجدهم هذا في الغلول، يقول لك اذا كان رايي كان ياخذه، خلاص انت تمام يا محمد، وان لم تؤتوه فاحذروا، فاحذروا، ومن يرد الله فتنته، يعني من يرد الله فتنته، المراد بهذا منع التوفيق ومنع تاثير الوعظ والارشاد للمفتون. واحد مفتون، انا عايز اقول له يا اخي المعروف، هذا تشريع بغير ما انزل الله، هذه طاغوتيه، هذا تعدي على الملك والملك يسمعه وراه، هذا كفر مخرج عن الملك، الحكم غير ما انزل الله، هذه قضيه عامه تحتاج الى بيان، تحتاج الى مرجعه، انما التشريع بغير ما انزل مش كلام، انما يفهمش ليه؟ لانه لم يرد ان يطهر قضاه في هذه المساله، مع انه طهر قضاه في كذب، انما بناخذ قياسا على الايات. هؤلاء ومن يريد الله فتنته فلن تملك لهم البشر، ولو كان هذا الشيء صغيرا وقليلا وحقيرا، لان الملك كله بيد الله، ولان القلوب كلها بيد الله عز وجل، ومن الله فتنته فلن تملك لهم الله شيئا، اولئك لم يريد الله ان يطهر قلوبهم. ايه مساله تطهير القلوب؟ اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، امتحن الله قلوبهم، محل بها يعني نظفها في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هل أنا لا أدخلت لهذا الوعيد والتهديد الدعاء؟ كلا، وإنما أقول للدعاء فقط محذرا. كيف تقولون إن التشريع لغير ما عند الله كفر دون كفر؟ شبهات العلمانيين بمسألة سهلة، سهلة، لهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، خلاص مسألة سهلة. وإن كانت أثرت تحت الغزو الفكري وتحت ثقة الأمر الواقع تأثيرا وحيدا جدا فيكم ومن المسلمين في بلاد المسلمين، فنسوا أو تناسوا الشريعة تماما إلا قليلا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن الشرع القاتلة هذا بتأكيد الله من دعاة المخلصين. تقول أنت أمرك فيه فرق بين التشريع بغير ما عند الله وبين الحكم بغير ما عند الله. إن تلك قضية ممكن أو واحد ترك الحكم عند الله أن يكون كفرا دون كفر. إنما التشريع لا، مسألة الحرام والحلال. أديك شفت في سورة يونس قل أعطوا ما أنزل الله لكم رزقا فجعلتم منه حرام وحلال، قل الله أمن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذبا يوم القيامة. الآيات تعالى كده مثلا في سورة النحل، ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن الحلال والحرام من الذي يحل ويحرم؟ الله. دي مسألة منتفشة كلام آمن آمن. إن الذين يفتروا على الكذب لا يفلحون، متاعهم قليل ولا معلوم عليه، هل يخرجون عن الملة؟ فلا تحل ولا تحرم إلا فيما أنزل الله. دي مسألة التشريع، نقول جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الشرع منهاج من الملك، ما تكونش أبدا من الوضعية ولا من البشر ولا من أي حد، أو أعراق أو مجالس أو أحداث أو رايات أو فكرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا الأمر، ولكن لهم نظر طاهر قلوبهم لهم متلخين ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآيات تقتنع لكن نظر التحريم والتحريم. شوف مثلا الآية 29 من سورة التوبة، خاسر الذين لا يؤمنون بالله إلى أن قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يحضروا جنة عليهم وهم صاغرون. سنة التحريم والتحريم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليك، حرمه والحلال أهو. وأول سورة المائدة نروح بعيد ليه؟ أول سورة المائدة اللي فيها أوف والعقود واللي فيها إن الله يحكم ما يريد فيها أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى الحلال والحرام ولا محل الصيد وأنتم حر. وذلك الحلال والحرام على أشده في سورة المائدة. يبقى التحريم والتحريم سلطان من؟ أي واحد بيدفعه أو يعرف عنه أو يطمنش به خارج عن الملة. سياسة التشريع دي لو الحكم أنزله الله هو الذي يحتاج إلى تفصيل، يبقى الحلال والحرام. ولذلك مثلا عجبت وتعجبون منه في سورة المائدة بعد أفراد الله يتبع حكما وذكر هذا دائما ولا تكون من المثل اسم الله عليه وإنه لفسق أيضا أحكام الأنعام وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لمشركون. إيه في إيه؟ في الحلال والحرام. من اللي يحل ويحرم؟ واحد الملك سبحانه وتعالى عز وجل. أنت حسيت أن ده الحرام للحياة المصرية؟ لا، أنت الصورة القانون لا لا لا لابد أن يكون من ذا هو. في شيء تفاهم ده أبدا. ولذلك التهديد المرعب، أو أنا اللي أنزلت التهديد ده؟ من الذي أنزل هذا التهديد؟ الملك سبحانه وتعالى عز وجل وإن أطعتموهم يقول أصحاب ابتداع إنكم لمشركون. لما تقول لا الأنعام دي تبقى حلال ودي تبقى حرام، لا الحلال إلا ما يطلع عليه خلاص. سبحان الله العظيم. وتستعمل الآيات في سورة الأنعام، ولكن لا أستطيع أن أتلوها عليكم أنا مستعيدا، لا أنت مطلوب أن تقرأ القرآن وأن تتدبر ما جاء فيه. سماعون للكذب، شوف انظر، سماعون للكذب أكالون للسحت، يعني هؤلاء هم الجمهور اللي هم للنبي عليه الصلاة والسلام اللي عايزين غير الحكم، مش غيرها، عايزين الحكم بحكم رؤسائهم وقياداتهم. صفتهم سماعون لأي بروباغندا، أي كلام، أي حجج واهية داحضة، حجج شيطانية يسمعوا له. والله صحيح، أيوة نعمل الآية تمام، أنت ولد يا ولد، هكذا تمام وهكذا، شوف عليه شوية دي فبركة، تمام، وهتشوفه من أول يعلم أنه إيه فبركة، وفي الآخر يعتقد أنه الحق. ليه؟ هو ميول لله فتنة فلا تملك الله من البشر. فهؤلاء سماعون للكذب الجمهور الآن. تبسط أنت اللي بتصلي وملتحي ومهتم بحكم عند الله، انظر الشعب الآن كله متريع علينا وكل الأشعر عندنا نحن كفرافية ومن الخوارج ومن أهل العلمانيين يقول لك ازاي ومش قد ايه؟ بعدين مسألة الشعب ده سمعونا الكلام أكلوا للسحت، السحت المسحوت يعني المستأصل. فيسحتكم بعذاب ما يستأصلكم بعذاب. مسحوت المستأصل. ولماذا أطلق الحرام؟ لأن الحرام لا يبارك لصاحبه فيه ولا لا؟ ولأن قال لما كما قال ما بينفعش، عشان كده سمي السحت. بنفس المعنى كده. بتقول حرام ما بينفعش، يعني سحت. لأن المسحوت المستأصل. فسماعون الكلب أكالون للربا، للرشاوي، للدعارة، أي مال، الذي يقول ترجع إلى لما، حلال حرام، وكل سحت. فهو سحت باعتبار أنه وإن كان يبدو أنه نغنغة وفلوس كتير ولا فلان وصل، الوصل إيه؟ ضربته ضربة معلم، وكان ضربة معلم ووصل يعني، ما من السابق ومن الاسر. تسوحت شفت الى ايضا اخرى فيه حاجة حتوديه النار وحنتهم رأسه بذلك. يبقى ايها نعيم بقى بدون على الاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون. ناس مسوحت لهم. يبقى اتخذ سحط على الحرام لحن مسحوط المستعصر. سمعوا كيف سمعوا للسحط. فهل جاءوك فحكم بينهم. او اعرض عنهم. وان تعرض عنهم. فلا يضروك شيء. وان حكمت خلي بالك بقى. لا تحكم بأهوائه. فحكم بينهم بالقسط. ومن الذي يقوى على ان الشريعة بالقسط؟ هل غير الملك؟ هو المقسط سبحانه على هذا وعز وجل. ان الله يحب المقسطين. ثم يقول وكيف يحكمونك؟ يعني لو كانوا صادقين يعني. نفهم كده. وكيف يحكمونك يا محمد؟ ازاي يحكمونك يعني؟ هم لم يؤمنوا بك اصلا. طب اشترط عليك لو حكمت بما يريدون امنوا بك. فكيف يحكمونك؟ هم يرسلوا حكم الله الي؟ يعرف انك رسول؟ لا نؤمن بك انك رسول. دلوقتي الرسول لو حكمت بالحكم اللي احنا اللي كتبنا وعندنا يا سلام. يبقى اذا هم لم يؤمنوا برسول يبقى كيف يحكموك؟ ثم كيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله هم يعلمون. هم يحكمون الكلام بعد مواضعه. الكلام لسه في مواضعه ولم يحرم المعاني والاحكام. ردلوها على الناس قيادات والوجهاء والرئاسات. وعندهم التوراه فيها حكم الله. ولو حكمت لهم يا محمد بعد ذلك كله ثم يتولون من ايه؟ من بعد كله من بعد ذلك. وما اولئك بالمؤمنين. هو نفس الكلام في سوره النور. ويقول امنا المنافقون يعني يقول امنا بالله والرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. شوف من بعد ذلك نفس الكلام. وما اولئك بالمؤمنين. ونفس الكلام يتولى ازاي؟ المحك الحقيقي للايمان الحقيقي هو التحاكم الى ما انزل الله. ولقد عرضت لكم دية القتل القتيل القتل خطا وعرضت لكم موقف العاقله وان دية القتيل على العاقله والعاقله عصبته وعلى الحاكم المسلم ان يرغم عصبته ويحاكم. الناس القضية الفلانية عايزين الهوى لهم مصلحة فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي يعني بأحكامي بحلال بحرامي الدنيا وشهوات الدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من موصولة معلش فيها لغات موصول قيل إنها خاصة باليهود. طيب يعني إيه للعهد يعني المذكور في الكافر في الآية هو اليهود. طب ماشي والآية بتتكلم عن التوراة إن أنزل التوراة اليهود والنور رب الدول الأحبار النبي الذين هادوا خلاص يبقى هنا بقى كأنها إيه خاصة بمن باليهود. فاليهود خلي بالك كفروا أصلا بكفر قليل قبل ذلك ولم يكونوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم هم الآن دليل جديد على كفرهم أنهم لم يحكموا بما أنزل الله عندهم في التوراة أصلا بما يتصل بحكم رجم الزاني المحصن والزانية المحصن. هذا أول معنى أو أول تأويل لهذه الآية. طيب ثم التأويل الثاني وهو أيضا حق خلي بالك مفيش تعارض أبدا بين التأويلين بل كل ذلك مطلوب مفهوم وإلا لأفقدنا وسلبنا القرآن عظمته. الله يقص عن فرعون لأن فرعون كثير جدا في هذه الأمة وتصرف فرعون كثير جدا في هذه الأمة. يقص عن قارون لأن قوارين كثيرين في الأمة. يقص عن ثمود لأن تصرفات كتصرفات ثمود كثيرة في هذه الأمة. هذه الأمة تشمل الجامعة لكل الأرض ومن عليها هذه الشريعة الجامعة. فالقص في القرآن لا بد وأننا نحتاج إليه. حاشا لله أن يقص علينا شيئا في كتاب الله لا نحتاجه ولا يحدث مثله في هذه الأمة أو على شاكلتك أو على وتيرتك. ومن لم يحكم بما دل يهود أماش تمام سياق الآية. طيب إنما التأويل الثالث أن من هنا للجنس خلي بالك الصلة هنا للجنس يعني من للعموم من أي حد لا يحكم بما أنزل الله يبقى كافر خلاص. والصلة هنا إيماء إلى تعليل كونهم كافرين يعني اللي ترك الحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا التأويل الثالث. النقطة هنا تتضمن قضيتين. التأويل الثالث هتعمم الآية على المسلمين وعلى غير المسلمين. لو قرأت عليكم تفسير ابن كثير لهذه الآية وعلمتم أن الصحابي العظيم حذيفة وهو يسأل الآية دي في مين؟ ابن عباس في اليهود ودي في مين؟ في النصارى ودي في مين؟ في المسلمين ودي في كذا. طيب وغيره وغيره ابن مسعود في الكل العسل علينا واجبة كذا. هل هذا اختلاف؟ اختلاف في أصل الأصول؟ حاشا لله. وبرأ الله أصحاب رسول الله والتابعين وتابعي التابعين من هذا لم يختلفوا أبدا في هذا أصل الدين. وإنما اختلاف المراد الآية سبب نزولها فعل اليهود نعم سواء في حكم الزنا كما بيناه في الدرس الماضي أو في تكاثر الدماء كما سأتي بأدلة نعم هو اليهود نعم. إنما بقى نعم ما بنو إسرائيل نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن كان كل حلوة في القرآن لكم وكل مرة في القرآن لهم. أي حاجة يعني مش بتاعتي مش تبع إسرائيل تبع اليهود. وأي حاجة حلوة كان وتامت بتاع الثعلبة. أي حاجة تعذيب ونظر اللي بتاع منافقين وتابع كفارهم مثلا. أي دولة هذه بتاعتنا إحنا بقى يا سبحان الله العظيم. يبقى ده نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أنا أقول لك ده مش تعارض إطلاق. فالتأويل الأول أن من بيتشير إلى الخصوص اللي هو مين الخصوص يعني اللي في الآية سياق اليهود مثلا. طب المنافقون ما اول الايه اول ربع ايه لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن يعني امنا بك محمد المسلمون هم في ظهرهم ولم تؤمن المنافقون يعني ولم تؤمن قلوبهم عن الذين هادوا خلاص يا مش اليهود بس المنافقين منافقين من ايه من اهل الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويحجون ويشتركون مع النبي في الجهاد عليه الصلاه والسلام. ايه بقى اللي عايزه بعد ذلك؟ فالامر واضح جدا. فالتاويل اول حق اي نعم بس يعني ايه الله حكم بكفرهم لانهم لم يحكموا بأنزل الله أو استدل على كفرهم للناس بأن الدين أكبر أنهم أعرضوا عن حكم الله. ده الكلام ده لليهود. وتيجي أنت مسلم بقى تعرض عن حكم الله وما تبقاش كافر بها ليه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك قال التأويل الثاني أن من هنا للجنس عامة لكل الناس لكل الخلق ومن لم يحكم بما أنزل الله هذه عامة. والصلة كما قال في التحرير والتنوير إيماء إلى علتك أو تعليل كونهم كافرين. والقصر الادعائي أنهم هم الكافرون يعني مش كفار تاني لا يعني إن أردت الذين بلغوا الناس في الكفر فهؤلاء وهذا هو دليل كفرهم. بس هنا تجد قضيتين لنخرج بها من التكفير وتعرض لها في التحرير والتنوير بشرح مستفيض فمن أراد فليعد إليه شيخ محمد بن طاهر بن عاشور حيث بين هذا بيانا كافيا والحمد لله في هذه الايه على وجه الخصوص. ذكر بقى ما بلاش تكفير لان ترك الحكم هذا الله مجمل يقع على حال كثير يقع على القاضي اللي قاعد على المكتب اللي قدامه الشارع الاسلامي بس اللي سرق تقريبا او اللي فقر العين تقريبا او اللي زمد قريب او اللي فعل كذا قريب او اللي اختطى الارض دي قريب او كذا او كذا حيلاف من الزهر. لكنك او دعوة الانتفاع لم يخرج عن الملة لان هو القانون الذي امن به ويخضع به التشريع بما انزل الله. ملاش ناحية الدين لما جه في التنفيذ بقى كما يقال علة مناطية او في تحقيق المرام فخالف لهون او لخطأ او لجهل طيب وما الى او لتأويل. فسبحان الله العظيم هذا هو الحكم يا اخوتاه. يبقى ترك الحكم انزل الله ده يقع الامر كثير. خرجنا من التكفير يتبقى بقى ان تعود الآلة الى التشريع بغير ما انزل الله ولن نجد في ذلك تفاهما ابدا او نقاشا ابدا ابدا. مش نقاش بالمرة. تشريع بغير ما انزل الله مخرج عن الملة. مش كلام في اول اي سارعون في الكفر مع ان قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويصوم ويصلون ويقاتلون مع النبي اصلا في الغزوات ومع ذلك هم منافقون. دليلهم ايه؟ الاعراض عن حكم الله. تفصيل ذلك في سورة النور وفي سورة النساء وفي غير ذلك من السور. وسبحان الله العظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد هذه الايات من سورة المائدة تتتابع. فيقول الله عز وجل وكتبنا طبعا هذه الايات وتفصيلها في تفسير ابن كثير جئت معك مثل هذا لكن لا استطيع ان ابين شيئا فنعطيه الى خطبة اخرى ان شاء الله لان المسألة لا استطيع ان اقول حتى اسباب النزول او ان استفيض في شرح الايات حتى مساله تكاليف الدماء والاثار. انت عليك ان تقرا تفسير ابن كثير اي تفسير يعجبك ولكن تفسير الذي فصل فعلا وذكر الاثار وفسر بالاثر عن الاصحاب هو ابن كثير فذكر كل ذلك. فانت عليك ان تراجع هذا التفسير. انما انا الان مجرد مختطفات مراجعه سريعه وانا اركب التفاصيل فلكم في خطبه اخرى ان شاء الله. انظر الى هذه الايه وكتبنا عليها فيها ان النفس بالنفس مش بقى الكيله زي اللي بيكيل قمح وغله وذره. ده هذا نفس من عيل كذا من الطائفه العزيزه هذا من الفرقه الذليله. واحد هنا تقتل صوره 10 هنا واحد هنا تقتل واحد صوره واحد من العزيزه شويه فلوس وخلاص يلا وخلص. لا ده تكايل ده لا انما شرع الملك وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن فضل ايه تاني والجروح قصاص والقصاص يعني المماثله مش ده وزير وده غفير يعني راسك قد راس الوزير هلا لا ده ده لا احنا نستفيد من خير وخلاص كفرة والجروح قصاص. فمن تصدق به بعد ان يمكنه الحاكم من ان ياخذ بحقه فهو كفاره له. ده ترغيب من الله عز وجل ان الله يكفر سيئاته وذنوبه بأي شيء بأنه عفى عن هذا القاتل بالقتل الخطأ طبعا من هذا القتل دي بقى مسألة دي. طيب والجروح قصص فما تصدق به فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله استغفر الله مش قد قتل عنه أو قصص واحد صفقة عائلة أحد اللي مكتوب في الآية فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله. ده مش إلغاء لهم الكافرون لا ده زيادة لأنه سيجور وسيظلم من العدل خلاص يبقى بهذا الاحترام يبقى هم الكافرون باعتبار الملك هم الظالمون باعتبار صفة الله انه العدل سبحانه وتعالى عز وجل. طب حكمت بغير حكم الله بغير حكم الملك خلاص كفر وكفر على الملك بغير عدل العدل سبحانه وتعالى عز وجل بغير حكم العدل يبقى ده ايه؟ فاولئك هم الظالمون. ان اردت الظالمين بالظلم الاكبر وفي ظلم اكبر وظلم اصغر ده لا فيه وفي فسق اكبر فسق اصغر وفي كفر اكبر كفر وكفر اصغر وهي كفر دون كفر فليس بالكفر ليس تذهبون اليه في كل ذلك التفاصيل ليس الامر يعني بينها ان شاء الله. نشوف كلام هنا فاولئك هم الظالمون لانهم تركوا الحكم بحكم العدل سبحانه وتعالى عز وجل علاوه على انهم ايه؟ ابني فقع عين ابنك. مش معنى ان عين ابن الغالي يدي لك الشر في عين ابنك وخلاص لا ده ما هو ظلم ده واضح خالص. تزيير الايه تزيير مقارن لما قبله بابلغ تقرير ومحذر لمخالفته باشد تحذير. ثم قال بعدها وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. طيب ماشي ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين هدى هدى ونور. طيب يعني هدى ونور البيان والتفاصيل والأحكام التشريعات إنما هو موعظة التأثير بقى على القلوب يعني الرقائق موعظة يعني كلام يؤثر في القلوب. لما أقول لك أنت أمنت من الله الملك فين حكم الملك؟ مش موجود صحيح الملوك الارض اللي كانوا قطعونا يمسك الوزير تاثيره بيعمل فيها شد من يعود في الجامعات الاسلاميه لو عمل كده. طب الملك الملوك بقى ازاي يعني شرع كده يوحان وله ضرب وظنه كيف في كفر لكفر ازاي دي؟ شوف الكلام شوف المثال بهدى ده اسمه نور بقى دي طريقه الرخاء هدى ونور ثم قال في هدى ونور وصديقا لبين هذا الكتاب هدى وموعظه بموعظه للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. في بقى سبحانه ومن يرد الله فتنته أي إخراجه منهما فلن تملك لهم من الله شيء. ولكن لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فهنا فسق أكبر وفسق أصغر على تفصيل أيضا. يبقى كفر أكبر وكفر أصغر وظلم أكبر وظلم أصغر وفسق أكبر وفسق أصغر. طبعا ده مش بيانه، نحن الآن في خطبة الجمعة وقد نبينه بعد ذلك إن شاء الله ونذكر أقوال العلماء حتى لا يتهمنا أحد بأننا من الخوارج. يعني في رسالة الدكتور صلاح الصاوي مثلا ذكر حوالي 19 عالم 15 عالم، منها طبعا الشيخ محمد حامد الفقي، ومنها علماء أجلاء من السابقين ومن اللاحقين. ولقد أقوال العلماء إجماع، إجماع والله العظيم إجماع، إنما الناس فتنة فتنة ويرد الله فتنتهم فلن تملك الله لهم من الوجه. ولذلك من يحكم عند الله هو اللي خرج، هو اللي خرج مش عايز يعتدي فأولئك هم الفاسقون. ولكن النصارى يحكون بأنزال الله الإنجيل. يعني إيه؟ حكم الإنجيل بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أول حكم الإنجيل أهو. خلاص محمد النبي سلم بقى، هو ده الكلام. طب ما دخلت من أنت اللي خرجت أصلا من الرحمة دي، أنت اللي خرجت نفسك من الرحمة. فأولئك هم الفاسقون. الزاني فاسق وليس كافرا، السارق فاسق وليس كافرا، والمرتشي فاسق وليس كافرا. مش كده إلا مستحل فرعا، لأن مستحل الكبيرة والصغيرة حد كافر. أي استحل فهو كفر. انما الثاني ده لا ده مش فسق، ده فسق اكبر. ان اردت الفسق الاكبر خضعا من الرحمه اللي على اصوله بقى اللي بلغ النهايه فيه، ان يبقى عنده الكتاب بتاعه بيقول محمد حق عليه الصيام ومع ذلك خرج من الطريق ده، هذا الفسق عن الخروج. فاولئك هم الفاسقون. انظر الى بقى مراد القران في النهايه. شوف ما تقولش الكلام ده، اصل الكلام ده لليهود وفي اليهود، ما فعلا في اليهود مش في اليهود يعني، وانت براء يعني السرقه حرام على اليهود حيالك انت فاسق. يا أخي الربع، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن مؤتمن عليه، حفيظ عليه، شهيد له وعليه أيضا، كان عليه شهداء والكتاب العمدة. فما أقر القرآن عندهم هو الحق، وما رفض القرآن فهو التحريف. وهكذا مهيمن معاني كثيرة للحماية مصدقا لما بين يديه، أيوة القرآن التوراة من عند الله والإنجيل من عند الله. نعم، وأنزلنا إليك الكتاب. أنزلنا يعني إيه؟ إيه أنزلنا؟ الإنزال لا يكون إلا من علو ولا لا؟ يا من عالم فمن العلي الأعلى؟ خلاص يبقى كلمة الإنزال دي معناها الذي أنزلها هو العلي العظيم، لأن العلي عظيم، لأن العلي عظيم. واضح الكلام ده؟ يبقى كلمة أنزلنا هو تذكير بعلو الله سبحانه ربي الأعلى وعظمة الله عز وجل. كيف تقول سبحان ربي الاعلى وانت تتحكم بذا القانون الطاغوت القانون الوضعية ومبسوط قوي انك اغتصبت الارض الفلانيه والشقه الفلانيه وقاعد تصلي ومسك السلحه؟ ما شاء الله عليك يا اخويا، ازاي يعني؟ انزال، انزال انزلنا الملك العلي العظيم العلي الاعلى انزل القانون. اما الحاكم الثاني فدرت الميه زي زيك امثال وغازات واطرال وبعت لك فرمان كل الدهشه تحت السجن. إنما اللي فوق العرش استوى الملك العلي العظيم أنزل على الحق يوم يهدر ويلغى. وبعدين أصحاب اللحى يقول لك كفر دون كفر. وأنزلنا، كلمة أنزلنا دي أوعى تنسى معناها إن الفرضانات الأحكام من من العلي العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك من الكتاب أوحينا إليه عليه. الكتاب الأول العهد والقرآن، الكتاب الثاني الجنس أي كتاب سماه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. ده واضح، لان هم قالوا يا محمد حكمت كذا كذا نحن لك مسلمون. المنافق حكم التحاكم هو اليهودي الى النبي عليه الصلاه والسلام، فحكم النبي اليهودي قال لا ما قبلش الكلام، لا لا لا لا، لو حكم بحكم الشوف شوف غير صحيح. انما حكم لليهودي لا مش نبي ما ينفعش، راح لابي بكر قال لعمر فقتله عمر. منافق، ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني، ولم ينزل في شريعة يخالفه بذلك او ياخذ عليه ذلك. مسألة بقى واسعة طول في الصرف المسؤول عن شتم الرسول، وده مش وقته. اللي يشوف احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. ايه الاهواء يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام حول الى محمد لو حكمت لنا بكذا بالنسبه للزاني او بالنسبه للقتل من الطائفه العنيفه للنظير وبني قريظه لو حكمت باللي احنا حاكمين عليه هيقعد في المعاد ونجيب قوامين العاد وهي تلعك. اغراء كبير قوي النبي عليه الصلاه لا، ان مصلحه احترام شرع الملك ارجح من مصلحه ادخال اناس كثيرين في الاسلام. فاوعى تغتر وتقول عشان يدخلوا في الاسلام بلاش ايه قطع هذه الفرقة لمن دول. إذا جعلت الإسلام ضعيفا في نظر مريديه وفي نظر تابعيه وعونت من شرع الملك يا جاهل يا عدو الله. وذلك شوف ولا تتبع أهواءهم عما جاءك الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنها ما هي الشرعة؟ المي. شرع الشريعة المي. معنى كده؟ هو المي إيه والدين إيه؟ والأمثال في القرآن كلها يعني يشبه الرسالة وحي القرآن السنة بالماء. هذا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الزمن الربيع. الآية هو إنزال القرآن زي إنزال ماء بالضبط. مثال واضح جدا وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. شرع. الشرع دي المي أصلا. فالمي اللي فيها حياة المي فيها حياة وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب والشرع اللي فيهاش حياة ولكم في القصاص حياة في طب ما هي نفس المسألة. لأنه كل اعتبار. فالشرع نفس المي والشرع المي. خلي بالك. شريعة فيها الماء مش مبالغة ولا يعني تكلف ولا اعتياد. هو المية فيها شريعة. طيب ومنها ايه منهاش الطريق الواسع اللي بيودي للمية. المية ايه بس المية بينه وبينها ايه مخاطر ومساوس وهلاك. لا لا لا ده في منك هنا طريق واضح جدا منهاج طريق واسع واضح. فكذلك الشرعة شريعة الله دين الله عز وجل المنهاج القانون الواضح الذي يستنبطه الفقهاء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المعنى المنهاج واضح في الاستنباط واضح في الاستدلال. مش تقول لي ناخذ راي اي فقيه وانتم مختلفون في كذا ومختلفون في كذا نشوف اطلع مني يقول له لا يا كلب يا عدو الله الله جعل لنا شرعه هذه الشريعه اهي وجعل لها منهاجا. ولذلك يقول سبيلا وسنه بمعنى اخر ليعمم على كل الامم من خلال هذه العباره لكل جعل منكم شرعه ومنهاج. برضو التفصيل ده كل عباره من دي تحتاج الى خطوه. انما انا اقول لكل جعل منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اداء فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. طبعا لو شريعه واحده وثم ايه كل حاجه واضحه تمام الوضوح. يعني يقول لك ليه ربنا بس لما ينزل وهو على كل شيء قدير الامر واضح. طبعا واضح غير المحجه البيضاء اللي تريد بقى لا يعني الكل كده لا ده هذا الموضوع يحتاج الى خطبه. عند مراجعه الشبهات العلمانيين انا بعرضه ان شاء الله حتى لا ننسى انفسنا الان. يبقى شغل وان كل شيء حاجه منكم شيء حاجه ومنهاجه ولو شاء الله بجعلكم امه واحده ولكن ليبلغكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله. هذه الموعظه الوعظه وحترجع تاني للماء والجن الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وان يحكم بينهم بما انزل الله. هذه الايه بقى شوف قبل الاخير ولا تتبع اهواءهم سبحان الله العظيم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. شوف الايه النبي صلى الله عليه وسلم يفتن هو لن يفتن وانما ان كان هذا التحذير لرسول الله عليه السلام فمن كان دونه اولى واحرى بهذا التحذير ولا لا. يبقى كل منا يجب ان يحذر ولقد فتنا فعلا عن بعض ما انزل الله عن كل ما انزل الله. هو ده اللي حاصل الان الا من هو ثابت فعلا راسخ في العلم واحذر ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ليه ولا حيسلم حتى مسلم لو حكمت على كذا او كذا حذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله. يبقى شوف الامر مكرر قد ايه. يبقى تقول اليهود والنصارى طلعوا المسلمين اهو وانزلنا اليك الكتاب. يبقى الكلام ده كله لمين؟ للمسلمين. يحكموا في اللي في اليهود يحكموا بها النبيين الذين ايه؟ اسلموا. هذا قل لهم كيف يحكمون. واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا لما يجي واحد يتولى عن حكم او الحكم انزل الله او عن قبول شرع الله فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم. طيب هم اذنوا زنوا سرقوا عرض عليهم الحق في البدايه فرفضوا انت رفضت ليه توليت وحلال الغلو يعلم ان الحق قد استبان لك والمثال وضحت تماما. خذ بقى تعالى محدش هيقدر يفهمه ابدا ابدا. ليه؟ لان الله اصابه ببعض ذنبه. هذا هو الامر. فان تولوا فاعلم ودي اسقطها كما تشاء فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب. دي سنه ربانيه. عرض الحق فرفضته تاتي العقوبه في الدين وهي اشد العقوبات. يخليك لا تتحاكم الى الله والى الرسول وانت بتصلي وتحج وعمره وعامل لي ايه ده والقاوه في الشعائر وتيجي في الشرائع صفر. ليه؟ اصابك الله ببعض ذنبك وسينبهك هو سبحانه وتعالى لنفسه يوم القيامة. فتوبوا قبل فوات الأوان. توبوا أمام الله قبل فوات الأوان. فإن تولوا فعلا أنما يريد الله يقول له اعلم قدري يا محمد لما تيجي تحكم بما أنزلت في أي قضية في الزواج في البلوغ في النكاح في كذا وتلاقيه مش عاجبه فاعلم الإنسان ببعض ذنوبه السابقة. هلا لو أتى بهذا الذنب الكبير أن أعرض عن حكمك يا محمد فمعنى ذلك أني سأعذبه عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فاعلم أن من الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شيء رهيب جدا، شيء رهيب والله. أفحكم الجاهلية، وانت ما فيش حكم الرسول يبقى حكم ايه؟ الجاهلية. خلاص، إما هذا وإما هذا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقوم يوقنون يعني قبل ماذا أقول، بس لما انتهي إلا من هذا الربع. هذا الربع على أي حد بعده الولاء والبراء في بعض بعضه إن شاء الله. إيه علاقة الولاء والبراء بالحاكمين؟ طبعا علاقة الولاء والبراء بالحاكمين لا ينفصل ولا ينفكان. الحكم عند الله والولاء، إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا. الولاء والبراء سيأتي بعد ذلك، وبعدين تستمر الأحكام إلى أن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا 87 من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني الذي أحل الله هو حرم أنت، لأن من الذي حرم؟ الملك. الملك ولا لا؟ الملك هي الآكل. ولا تعتدوا إن الله يحرم المعتدين، وكلوا من رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وبعدين تستمروا الأحكام، تستمروا الأحكام إلى أن يخشف ما جعل من ضحيرة ولا سبت ولا وصلة ولا حامل، ولكن الذين كفروا افتراء عن بل كذا وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما الذي قاله الله بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وجدتم في زمان لا توجد فيه محاكم شرعية، فاسألوا الفقهاء والعلماء على احكام شريعة الله. فالله ليس ضعيفا، الله ليس عاجزا عن ان يسقطنا بعذاب. فافيقوا قبل فوات الاوان، لقد اصابكم بعض من حلم الله عز وجل فترككم حتى الان. فمن تحاكم للطاغوت ليحصل على الشقة الفلانية وهي ايجار ليأخذ منها كذا وليستثمرها في كذا رغما عن انف مالك هذا العقار، فذلك حكم بغير ما انزل الله، فعليه ان يتوب. ومن اغتصب عرضا مستغلا قانون الطاغوت فهو حاكم بغير ما انزل الله، فعليه ان يتوب. ومن حدث ولا حرج عليه ان يتوب، لان في سورة المائدة سنصل الى اخرها ان شاء الله عندما نكمل تلمها. تجد بعد الاحكام دي كلها ايه؟ بيان هذه الواحدة ابتعد والله الا لقلوب ماتت. احدث المائدة والبيان والشهادة، احكام الشهادة والصيد والبدع، تحريم وتحليل رهيب في السورة، والخمر وكفارة الايمان في النهاية ايه؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. شوف الملك اللي بيرسل الرسل لأختار المملكة، أهو الملك الملوك أرسل الرسل لأختار مملكته. لهم تعالوا بقى هنا، الناس أرقوا إيه؟ هذا يذكرنا بالمثال، والله ما تدعنا ما تبدأ ربنا، وإذا ما تبقى في مسألة ملوك الأرض عندما يرسل مندوبا أو سكرتيرا أو فاكس أو كذا أو كذا تعليمات كذا يوين لو خالفها. إنه هنا يوم يجمع بعد السورة، بعد نهاية السورة، في نهاية السورة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. شيء رهيب رهيب. هذه السورة سورة المائدة. فماذا نقول؟ يا الله لقد احبطت معي شيئا من تفسير ابن كثير مثلا. على اي حال حتى لا نشق على الجالسين في الشمس وعلى الناس، بعد الصلاة ان شاء الله نقرأ لكم فقط بعضا من هذه التعليقات، فلعل احدكم ان يكون يعني ليس عنده مثل هذه الكتب او الرسالات او التفاسير، لكي تعلم اني لست من الخوارج ولست من التكفير، مش مكفرات. انا اعاد الله واياكم من هذه الخصلة، ولكني احارب الارجاء خصوصا في المقتل الذي اصيبت منه الامة. الشريعة غير ولا 200 سنة، والعالم مليون النهارده بيناقشوا في ايه؟ بيناقشوا في ايه؟ ان الشريعة غير ولا صح؟ ها؟ ده تبقى عمر هواي ان شاء الله بعد الكفر بقى مخرج، بس يعني كفر ايه؟ ما في كفر اشد برضه. انما بقى ده بيناقشوا في ايه؟ هل ربكم له حق في التشريع ولا لا؟ ايه؟ انت ما تعرفش يعني تعلم انت؟ انت عايش المريخ. ده انا عايز استمتع بقى بالتأوهات والصياحات والاعجابات والجماهير، فما يذكرش الكلام الزعل ده. ما انتش عارف يقول ايه؟ رسالة، إنما اللي بيتكلم بيوضح الناس مين. شوف بقى هو ده طبيعة الزلازل، فلما تقول إن هي الجوفية هتخلص علينا، لما تقول الزلازل المتوقعة، لما تقول الآفات، لما تقول اليهود عندهم قنابل نووية قنبلة واحدة صغيرة تعرفين إيه؟ ممكن أو يحدث، وإحنا ما عندناش حاجة صفر بالنسبة لهم، والمسألة إيه محيطة بنا من كل جانب. فاتكلمت لهذا يريد أن يكون إله للعالمين الآن، وكثير من الناس رضوا له وخضعوا تحت حكمه وتحت سلطانه، فترى زي ما يقولون مرض من الشارعون فيهم، يقول نخشى ان تصيبنا دائره. مريض يحسن عنده في الشيشان ولا احد يملك ولا شيئا. تدمير عمارات، بيوت، اطفال، نساء، تدمير. لا احد يتكلم من المسلمين، ولسان تكون كفر دون كفر. الله الذي سيحكم بين الكل يوم القيامه. اسمع عليكم انفسكم، يعني افق قبل فوات الاوان، افق قبل فوات الاوان. شو لتكفير او خوارج؟ نعوذ بالله تعالى من الخذلان، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. توجهوا الى ربكم ايها الاخوة الاعزاء بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء ومن قدرته تعالى على فعل ما يريد، وتيقنوا انه ما امتلكت اليهود قنبلة ذرية الا بقدر الله، وما كانت امريكا بقيادتها وجيوشها واسلحتها الا بخلق الله وقدر الله، وكل ذلك تحت سلطان الله وهيمنة الله وملكوت الله وقدرة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. تيقنوا انه ما حكمت العلمانية البلاد في كل هذه المسلمين تقريبا الان الا رحم الله، وتعاضدت مع الصهيونية والصليبية. شوف علمانية صهيونية صليبية، التلاتة شغالين على المسلمين، ضرب ضرب ضرب ضرب، تدمير تشريع اغتصاب، ذل تشريع اهانة، كل ما تتخيله. وده ناتج عن ايه؟ عن اهدار شريعة الملك. ده قانون هم مستدرجون. انما انت ما تستدرجش، لا تستدرج الا ان تكون كافرا. عاد الله واياك من النصر. فهم مستدرجون، امريكا واوروبا سنة ربعية للكافرين. اما انت المسلم لا، تطير على دماغك، تطير على زي بوسنا وهرسك، زي الشيشان، زي افغانستان، زي فلسطين، كل ضرب ضرب، ولكن العاقبة للمتقين. والاسلام اهل لا ريب فيه ومن شك في ذلك كافر. لأن النصوص بذلك في القرآن والسنة مصرحة بها، العاقبة للتوحيد لا الإسلام، المستقبل لهذا الدين. إنما أنت فيه أنت فيه في الحكم أداء الله، تقول لي عمل أبو شرع شيعا، فأنت بحكام شرع شرع الله في القضايا تعرض لك كل القضايا، فهذه موعظتي. فتوقنوا أن الله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، وأنه ما علت اليهود إلا بقدره، وما علت أمريكا إلا بقدره، وما علت أوروبا إلا بقدره، وما اجتمعت الفئات الشتات من الصهيونية والصليبية إلا بقدره وبعدلهم المسلمين لكي يدمروا المسلمين ولكي يؤدبوهم بقدر الله وبسنة الله. هم المفزع لمن الفرور، تفروا إلى الله، توجهوا إلى الله عز وجل وسلوه برحمته، وتيقنوا أنه لو شاء لدمر أمريكا ولدمر أوروبا ولدمر اليهود ولدمر إسرائيل ولدمر المنافقين ولدمر العلمانيين، ولأصابهم بالأمراض القاتلة والآفات المهلكة الموجعة المؤلمة. إنه تعالى على كل شيء قدير، فادعوه وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تهدي المسلمين إلى الإسلام، وأن تحكم في المسلمين شريعتك، أن تمن على المسلمين بأن تحكموا بشرعه. اللهم من علينا فحكم فينا شرعك قبل أن نلقاه، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه. نعوذ بك اللهم أن تعرض عن تطهير قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم لا تفتنا وطهر قلوبنا، واجعلنا مستسلمين لك، واجعلنا مسلمين لك، متحاكمين إلى شرعك. جوهر أطعمهم، عرشا فسقهم، حفاة البحرهم، مراد فكسهم، أهلاؤون فالدفور، أهلاؤون فالدفور، أمدهم بمددك العظيم، لا يجدون السلاح ليقاتلوا أعداءك، قدر لهم المقادير، ودبر لهم الأمور، مكنهم من التسليح يا رب العالمين، انصرهم بنصرك يا علي يا عظيم، رحماك بمقاتليهم، نصرك لمجاهديهم، وافعل كذلك مع اهل الشيشان، لا طاقة لهم بالصليبيين الروس، بالكافرين هناك، نصرك اللهم لهم، ارحم اهليهم، ارحم مشردهم، ارحم مشردهم، نسألك ايواء مشردهم، نسألك ايواء نسائهم، نسألك ايواء اطفالهم، اللهم شد جراحهم، اللهم اشفي من الجروح والآلام، اللهم اشف من الجروح والآلام، طول عليهم وقعها يا رب العالمين، اخلف شهداءهم في اهليهم، وبارك لاهليهم في صفقة ايمانهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، احماك بهم، اصلح عقيدتهم، اصلح عقيدتهم، اصلح عقيدتهم، اخلفنا فيهم، اخلفنا فيهم، اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، يا عفو يا كريم، انك تحب العفو فاعف عنا، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن التحكم الى شرع الكافرين، جنبهن التحكم الى شرعنا بالله، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، جنبهن التبرج والصفور، ارزقهن ثوابا قبل لقائك يا رب العالمين، اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، مخلصات عابدات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم لشباب المسلمين، البنات منهم والبنين، ارتضوا لهم منك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم بارك في اوقات الطلبة الممتحنين، من الممتحنين، من الموحدين، اللهم بارك في اوقاتهم، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، نعيذهم بك من ان يبقى الدنيا على الدين، نعيذهم بك ان تبقى دنياهم على دينهم، وفقهم للصلاة في اوقاتها، وللاستذكار بغير سرحان او بغير اتباع للشياطين، ولخطوات الشياطين، اللهم وفقهم في الامتحانات، وعوضهم عن اوقات الصلوات، وعوضهم عن اوقات الدعوة وبعد علم الدين، اللهم رحمك بكل الموحدين الذين يمتنعون في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين، في فلسطين، في فلسطين، في فلسطين، اخذل من خذلهم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.